الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قد وصلنا في قراءتنا في تفسير سورة الرجالين في سورة البقرة إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وصلنا إلى هذه الآية، وظللنا عليكم اليوم إن شاء الله، اليوم وظللنا عليكم الغمامة، نعم، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. من القائل اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى. المن والسلوى هما الترنجبين والطير. الترنجبين؟ نعم. ها؟ نعم. الترنجبين. الترنجبين. أيوة. والطير السمان بتخفيف الميم والقصر، وقلنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا. فكفروا النعمة وادخروا فقضى عنهم. وما ظلمنا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. طيب، هنا ما زال القرآن الكريم يتحدث عن نعم الله على بني إسرائيل. العبارة دي تسوي إيه؟ ما زال القرآن الكريم يتحدث عن نعم الله على بني إسرائيل، ما معنى يسوي؟ علاقة الآية بما الواو في قوله وظللنا. نوع الواو إيه؟ نوع الواو عاطفة. نوع الواو قبلها: بعثناكم بعد موتكم، فرقنا بكم، ظللنا عليكم. ما زال السياق سياق العطف في التذكير بأنعم الله على بني إسرائيل. لكن اللافت الانتباه أن يقول القرآن: وظللنا عليكم الغمام. ما معنى الظل؟ أنت متأكد؟ ما معنى الظل؟ ها؟ يوجد فرق بين الفيء والظل. خلاص، إذا أنت عرفت الآن أن الفيء يختلف عن الراجع من ده، اسمه فيء. لكن هناك ظل ثابت، ظل كل فيء فيه ظل، وليس كل ظل فيه إيه؟ فيه فيء. ألم الآية القرآنية: ألم يروا إلى الطير؟ لا، ما يتفيأ ظلاله. هل أخذنا إلى قلت يا موسى لنبذل لك حتى لا أخذنا؟ لم نأخذ وإن قلتم يا موسى. من قال هذا؟ أنا أتذكر كذا. من ساعدنا على هذا؟ نعم. هذا كلكم كذلك؟ نعم. ونعوذ بالله من الضلال. والله يا حبيبي انا لماذا لا طيب اليوم من القارئ الكويت من عنده: وإذ قال موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة. اقرأ يا سيدي. بعد اليوم سنكتب. نكتب وقفنا أين؟ اقرأ يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه: يا موسى لن نؤمن لك حتى. انت معاك انا: وإذ قلتم يا موسى، ايوه، وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا الى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا، فاخذتكم الصاعقة الصيحة فمتم وانتم تنظرون حل بكم. سبحان الله العظيم. انا ولذلك والله يا سادة، نحن المسلمين لو فهمنا القرآن لفهمنا طبيعة اليهود، لكن الغفلة التي أصابت الأمة الإسلامية التي أوقعتها في ما فيه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. هم يعني يذهبون للاعتذار إلى الله من عبادة العجل، يعني يخرجون للإيه؟ للاعتذار، يعني في موقف المنكسر، في موقف يعني المهزوم كما يقال. ومع ذلك ماذا قالوا؟ الذي يخرج للتوبة والاعتذار يقولون موسى بجرأة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إيه ده؟ أي قسوة تلك؟ أي قسوة؟ يعني تخيل إنسان ظالم أو ارتكب خطيئة ثم ذهب ليتوب، يقول لك أنا والله لن أتوب من الذنب إلا بعد أن تزوجني، إلا بعد أن تبني قصرا. هو يقول لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ جهر. طيب شرحنا كثيرا وإذ قلتم دي خلاص، وإذ معروفة قلتم يا موسى. قلتم، التعبير بكلمة قلتم ده انتبه إليه، انتبه إليه ليه؟ لأن هؤلاء يقولون بصوت عالي، مش عبد الله يقولون بصوت إيه؟ عالي. يعني كان ممكن يقولوا إيه؟ وإذ أسررتم إلى موسى لن نؤمنك حتى نرى الله إيه؟ جهر. يعني يكون الكلام بالخفاء حياء، يعني يا موسى إحنا نريد أن نرى الله. لكن أن وإذ قلتم إعلان، التعبير بكلمة وإذ قلتم إعلان ده جرأة على الله، على موسى أولا وعلى الله من قبل. يعني وإذ قلتم يا موسى، طيب لاحظ في كل مرة لم يتحدثوا عن موسى بأدب أبدا أبدا، في كل مرة يا موسى يا موسى، يعني كأن موسى من إيه؟ من بقية القوم. لن نؤمن لك. هل موسى طلب يا شيخ إبراهيم أن يؤمنوا له؟ لا. إذن هناك نؤمن به ونؤمن له. سادة، الفعل آمن يؤمن، مرة يدبي يتعدى بالباء آمن به وأخرى آمن له. سيدنا يعقوب قال هل آمنكم عليه، آمنكم إيه؟ عليه كما أنتكم على أخيه من قبل. آمن عليه وما أنت بمؤمن إلا ما هي لن نؤمن لك أدي الإيه؟ آمن. طيب آمن بما أنزله، إذن الفعل آمن يتعدى بكم حرف؟ ثلاث، الباء واللام وعلى. ده يا شيخ كامل مهم ناخد بالنا منه. الفعل آمن المادة اللغوية له مادة آمن، لما تفهم المعنى ده يبقى في كل القرآن مادة إيمان خلاص. مأخوذة من إيه شيخ نعيم؟ آمن، آمنا. المادة اللغوية تدل على الأمن، تدل على الأمن والأمان. الأمن ضده الخوف، خلاص كده. والأمان ضد معناه الطمأنينة. إذن الإيمان، مادة الإيمان أصلها يدل على عدم الخوف ويدل على الاطمئنان. فهم بيقولوا لن نؤمن لك، لن إيه؟ لن نؤمن يعني لن نطمئن إلى كلامك، لن نصدق بما تقول. طبعا آمنوا عمل، بس هنا لم يتعدى، لم يتعدى. هناك فرق بين الإيمان والتصديق، الإيمان والتصديق. مع أننا لما نيجي نعرف الإيمان ماذا يقول الشيخ عبد الله؟ الإيمان هو إيه؟ تصديق بالقلب. خد بالك الكلام، عندما نعرف الإيمان نقول إيه؟ تصديق القلب. أنا أقول لك يوجد فرق بين الإيمان والتصديق، يوجد فرق بين الإيمان و يا شيخ انتبه قوي. تصدق ولا يؤمن. إذا القرآن هنا لما يتحدث عن الصدق الصدق يقابل الكذب، والإيمان يقابله الكفر. المقابلة دي دليل على أن الإيمان له معنى والصدق له. إخوة يوسف قالوا قال يعقوب قال إيه قالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيه صادق. طب يعني معناها إيه وما أنت إيه بمصدق. قد يوجد كافر يصدق ولا يؤمن ولا يؤمن. يعني أنت الآن عندما تتحدث عن واقعة رأيت الآن على الطريق مدينة نصر أناس يبيعون كذا ويشترون ويتنازعوا، أنت الآن مصدق فيما قلت، هل يلزم من هذا الإيمان به؟ لا، لا يلزم من التصديق الإقرار ولا العمل أبدا، إنما الإيمان يلزم منه التصديق والإقرار والعمل. ولذلك هنا لما قال القرآن وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، شاهد أن الصدق قضية. أبو سفيان لما ذهب إلى النجاشي، أبو سفيان ما هو أبو سفيان يعني ذهب إلى النجاشي، فلما ذهب إلى النجاشي يسأله عن خرج يستعدي النجاشي على المسلمين الذين هم في حوزة من؟ إن لا لا أبو سفيان أبو ذلك عمرو كلوب آخر كان في الصحبة، لكن الذي يعني تكلم مع النجاشي هو أبو سفيان باعتبار أنه هو زعيم القوم يعني في كلام. فسأله عن نسبه وعن وعن وعن، الشاهد في الآخر قال يعني ما استطعت أن أكذب عليه، ما استطعت مع أن الموقف موقف عدائي يعقوب، الموقف موقف إيه فيمكن أن يكذب يعني. قال لك أنا أؤكد لك على أن الصدق الإيمان، فقال ولكني لم أكذب خشية أن يؤثر العرب عني كذبة ويقولون أبو سفيان كاذب. يا الله، إلى هذا القدر مع هذا النزاع الأليم والعداوة المؤلمة بين أبو سفيان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع أن يغير خلقه. تخيل مع كفره، مع كفره يحافظ على وظيفة الإيه؟ إذن صدق بلا إيمان، صدق بلا، للأسف الأمة الآن إيمان بلا صدق، إيمان بلا صدق. إن علنا نجد هذا الفرق الدقيق في آية قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لعل هذا عكس ما لا هنا سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن ولكن يطمئن ايه ما تقولش ولكن يصدق لان التصديق غلط. انا اقول عكس ما لا لانه هنا الكلام لا لا لا تقول هذا ولكن ايه علماء اللغه اسعفونا في الجواب، يا ليت علماء اللغه يدركوننا في كل لحظه. قالوا السؤال الاستفهام لم ياتي واذ قال ابراهيم رب ارني الموتى قال كده لا كيفيه ان تحيي الموتى لا استخدم كيف، استخدم وكيف يسأل بها عن الهيئة وليس عن الذات. أنا أحاول أن أجد رابطا بين هذه الآية وبين ما قاله قوم موسى، أقول ما كان قصدهم يعني لم يصدقوا بعد على عكس سيدنا إبراهيم. لا سيدنا إبراهيم يقينا مصدق، لكن كلام سيدنا إبراهيم للاطلاع على الهيئة بدليل قال فخذ أربعة منين خلاص. طيب هنا قالوا لن نؤمن لك يا شيخ سيف، انتهى بقى الفرق بين الأسلوبين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى علمني هنا قالوا لن نؤمن لك، ويقولون يا شيخ رشدة إن لن في اللغة العربية بيسموها لن الزمخشرية رغم أنف كامل، لن ايه يعني الرجل له بصمات عجيبه حتى اللغه العربيه اصبح له ايه لن الزمخشري يسموها كده لن الزمخشري ليه لماذا سموها بلن الزمخشري لان موسى عليه السلام انظر قال ربي ارني انظر اليك ابراهيم قال ربي ارني كيف تحيي الموت اذا اردت ان تعقد المقارنات قال ربي أرني أنظر إليك إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الإيه طب إزاي كيف إبراهيم يطلب كيف أرني كيف تحيي الموتى وموسى أرني أنظر ده إبراهيم أبو الأنبياء والأولى بالطلب من كان يقول له ربي أرني قبل أن تريني قل آية أه؟ آية يعني كان إبراهيم يسأل عن آية الآية موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني قال إيه لن تراني فالزمخشري اسمع بقى استدل الزمخشري بقوله لن تراني على استحالة الرؤية لله رب العالمين كيف رد على الرابي رد عليك قال ان لن تفيد تأبيد النفي تفيد ايه وقال بناء على هذا لا يصح اطلاق او جواز الرؤية من المؤمنين لمن في الدنيا اي في الدنيا جميل خلينا واحدة بواحدة هم قالوا هنا لن نؤمن لك لمين؟ أي لن نصدق لك يا موسى حتى نرى الله إيه؟ جاء خب بالك موسى قال له ربي أرني أنظر إليك ده هم تجاوزوا الحد حتى نرى الله إيه؟ جهرة مش عيانا لا بالجهور فقال الزمخشري بناء على هذا إن المؤمنين لا او ان موسى ترى موسى لن يرى ربه في الدنيا فان باب اولى غيره لن يرى ربه في الدنيا وجاء عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره قال بمعنى منتظره وناظر اسم الفاعل ياتي بالفعل لغه يصح لكن مشايخنا كان لهم لطف جميل اسمع عشان الشيخ كامل الشيخ ضبي اسمع تحليل العلماء أهل السنة أنا وأنا طالب صغير في الثانوية الأزهرية دخل علي جاءت الواقعة لكي يعني أذكرها لكم كما وأنا طالب صغير كان المدرس يشرح ويدخل عليه الموجه ما أدري عندكم ما تسمونه يعني الذي يراقب على المدرس اسمه المشرف أو الموجه يعني الذي يراقب مفتش هو احنا بنسميه مفتش فدخل المفتش الله يرحمه وكان رقيقا جميل المنظر والثياب وقال قم يا ولد فقفت من اي بلاد قلت له من بلاد كذا قال لي قال لي من عائله هلال قلت نعم قال خلاص اذا ابوك يقول انا عندي عالم في الازهر ثم جاءك احد الفلاحين وقال لك يا مولانا احنا هنشوف ربنا ولا لا الدرس الموضوع على السبوره عنوانه رؤيه الله تعالى انا اعطيك فكره الشيخ في العرض الجميل السؤال الدرس الموجود في العقيده التوحيد رؤيه الله حول هو العنوان وقال لي سيأتيك أحد الفلاحين ويقول لك هو احنا بلغة المصريين يعني هنشوف ربنا ولا لا يعني هل نرى ربنا أو لا هنشوف ربنا ولا لا هو لا يريد منك أن تكون حافظا للكلام لأنه أنت هتجاوب على الفلاح وتقول له المعتزلة قالوا كذا وأهل السنة قالوا كذا وده دليله كذا وده دليله كذا كلام ليس يعني مجاله فين؟ لا ليس فيه في هنا يعني فقلت له نرى ربنا إن شاء الله. قال لي كده ما واحدة يعني أنت أجبت كده خلاص يعني وكأن الشيخ الباجوري في كل الكلام ده أنت أجبت. قلت له نرى ربنا لأن رؤية ربنا أكبر نعمة في الآخرة. وسكت على هذا الإيه. فماذا قال الشيخ الكلام الذي لا ينسى؟ قال يا هذا ولو قالوا لك موسى طلب من الله أن يرى فقال الله لموسى لن تراني. قال موسى قال ربي أرني أنظر إليك. كان الجواب إيه؟ لن تراني. فموسى يقول لن تراني وأنت تقول يراني. سكت. فإذ بشيخنا يقول يا ولد. قلت نعم سيدنا. قال هناك فرق يا ولد. هناك إيه؟ فرق يا ولد. قلت ما هو؟ قال موسى هو الذي طلب من الله أن يراه. موسى اسمع ثاني إبراهيم. نعم. موسى هو الذي طلب من ربي أن يراه. أما رسول الله فمطلوب من الله أن يراه. وفرق بين الطالب والمطلوب. أتسوي بين من طلب الرؤية وبين من يطلب الرؤية؟ فموسى طالب ورسول الله مطلوب وفرق بين الطالب والمطلوب. ثم قال اسمع كلام العلماء دي كامل يعني. قال والدليل على ذلك إن موسى عليه السلام في ليلة المعراج كلما نزل رسول الله بأمر الصلاة ماذا فرض ربك على الأمة؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني جربت الأمم قبلك. فيرجع الرسول إلى ربه خمسة ثم خمسة ثم قال استحييت من ربي إلى آخر الحديث. فقالوا إن موسى في نقاشه وحواره مع رسول الله لما طلب الرؤيا وحرم منها فأراد أن يمتع نظره بمن رأى طالما أنه لم يرى. الشيخ كامل حصل عنده صعوقة. اسمع يا حاضر أكمل أكمل. ثم أنا بعد أن كبرت يعني ذات الجامعة فنظرت في قول الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى. الشيخ ولي الله ينظر بماذا؟ لا ولي الله ينظر بماذا؟ كل البشر ينظرون بإيه؟ خلاص في هذا النقاش هل يرى أحد منا بغير النظر؟ خلاف رسول الله. إيه خلاف رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم استووا والله إني لأراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. والله إني لأراكم من وراء ظهري كما أراكم منين؟ إذن أعطي رسول الله ميزة لم تعط للبشر. أعطي رسول الله ميزة لم تعط للبشر. كل الناس يرى ورسول الله يرى. بعض الجماعة المحبين يقولون ليس في جسم رسول الله شيء مظلم حتى لا يرى. كل جزء في رسول الله نور. فقال ما كذب الفؤاد إيه؟ أن رسول الله لم يرى ربه بعين البشرية إنما رآه بالفؤاد، والفؤاد صنعة ربانية وليس رؤية بشرية. فعندما يقول أتباع موسى هنا بقى لن نؤمن لك حتى نرى الله، إيه؟ الله نرى من الرؤية، من الرؤية بالتاء المربوطة. هناك فرق بين الرؤية والإيه؟ ما الفرق بينهما يا وجدي؟ يا وجدة العين والبصر. طيب لا، حتى نرى الله ده حتى يعني سيدنا موسى لما طلب قال ربي أرني، قال ربي يدخل بمقام الإنعام والتربية، يعني مقام اللطف. إنما دول فسق جهر نرى الله أنهم يتحدون ربنا. هم لم يقولوا نرى ربنا، نرى الله نشوف بلغة المصريين نشوف دي، لأن حتى نرى الله جهر لن نؤمنك، يعني كان التعبير لن نؤمن. فالأشياء اللي أدخلنا في هذا الزمخشرية لن، على الرغم شيخ كامل بقى أني وجدت أن لا أبلغ في النفي من لن، لا تنطق ببنت شفا مرة ثانية، أن لا أبلغ في النفي من لا. إنك جليل، إنه لا لا تدرك الأبصار. الله يقول ولن يتمنوه أبدا. لا أبلغ في النفي. أيوة. يا سادة، وهذه من الأخطاء الشائعة يا سيف، أن يقال إن لن أبلغ في النفي من. لا موضع الاستعمال قضية تكتور. نعم موضع الاستعمال يختلف، ولذلك يا سيدنا الشيخ عبد الله، لا لما أراد الله أن ينفي عن نفسه الإدراك لم يقل لن تدركه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار. وهذا دليل على أن لا أبلغ في النفي منين. وإذا سألتك يا شيخ سيف أبلغ حرف في التشبيه إيه؟ كأن. ليه؟ لما عرش بلقيس أتى به سليمان وهو هو، قالت كهو، وأبلغ حرف في النفي ليس. وماذا نقول في قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ ماذا نقول ربنا عبد الله التشبيه ماذا ما جاء في يومك عنه؟ ايش اقوله؟ ابلغ حرف في النفي ليس. تعرف اتى بقى اسمعنا الشيخ كامل المعلومه دي جميله دي، ليس كمثله شيء. ساده ماذا بعض العلماء تسالك ايه؟ والكاف في كمثله زائده. انت منهجنا ايه؟ منهجنا ايه؟ لا زائده ابدا. إن شاء الله. نعم. والله لو عجزت عن المعنى أقول أيضا غير زائدة وأنا عاجز عن المعنى. يا سادة لا أوافق أبدا على أن في حرف في القرآن زائد. لا الذين يقولون لا يقولون هكذا زائد، يقولون زائدة للتأكيد. سأجيبك على ليس كم، وهي وأتعبت المشايخ وعلمني إياها أستاذي رحمة الله عليه لما في الرحم، قال لو قال القرآن ليس مثله شيء خلاص، ليس إيه؟ نفى المثلية فقط، نفى الإيه؟ لكن هل نفى مثلية المثل؟ لا. مثلا أنا أقول محمد ليس مثل سيف، لكن لا يمنع أن يوجد مثل محمد مثل مين؟ فلما قال إبراهيم ليس كمثله شيء نفى المثل ومثل المثل، وطالما نفى المثل ومثل المثل فلا يوجد مثلية. هذا هو ما شديد شو حصل؟ إذا نفي المثل وهو الأصل فمثل من شيء لا قد تنفي المثلية قد تنفي الإيه مثلية محمد لنعيم لكن لا يمنع أن يوجد مثل ما هو محمد يكون مثل نعيم لا ينفى جميع أفراده كأنه أبدا لكن نفي مثل المثل ولذلك الشيخ كامل اسمع حتى دي كل القرآن فأتوا بسورة من غير من الثاني نقول قبل التلفاز ربي مثل ينفي المثل صح كمثل ينفي شبه المثل لا مثل المثل اللي هو مثل الايه شبه يبقى اتفقنا على ان اصل لا انا مش عاوز شبه لوجود فرق بين الشبه والمثل مرة ثانية أنا متعمد على التعبير لوجود فرق بين الشبه والإيه فالمثل أبلغ من الشبه أبلغ منين لأن الشبه قد يشترك في بعض إنما ولذلك لما القرآن أراد أن يتحدث عن الجنة قال مثل الجنة ولم يقل إيه لا حاضر بس أكبر كلمة ونسيتها لا إله إلا الله نمضى على النقاش بعد ذلك تفضل لعلها تأتي في كلامك بس أقصد يا سادة الكلام ده اللي احنا بنقوله ده أرجوك تسجلوه لأنه مش هتجدوا بسهولة في الكتاب مش هتجدوا بسهولة في الكتاب لأن ده معلومات مشايخنا أمليت علينا والحمد لله نحفظها من فأرجو أن يعني كل ما تقرأ في التفسير يقول لك إيه كذا إيه أو ليس مثله مثلي شيء ويسكت لكن توضيحها بهذا المعنى إيش هو هي؟ ونبع يعني بعض الأمور أزرع في جوري شو بلبلة في النفس في بعض الاستلحات يعني ودعاء علماء الإسلام وحكم الله لكن نجد بعض يعني يقولون نفسها من الاستلحات صحيح مثلا فيما قلنا أنفع في علوم القرآن في كلام الساجعي في القرآن أو غير الساجعي ومثل هذا كذلك هذا الثاني هل في كلام العرب في حروف زائدة في كلامه؟ في نعم وفي كلام العرب هناك ما يسمى الساجعي والقرآن الكريم نزل بالقرآن على أسلوب العرب وإذا قلنا بأن لا يوجد حروف الزائدة أو لا يوجد ما يسمى الاستعجاع كأننا يعني نلغي بعض من أساليب العرب وهذا المشكلة لو قلنا هذه حرف الزائدة ونبعد عن سبب الزيادة يعني إذا زاد العرب شيئا لابد أن يكون فيه سبب إذا قلنا هذا حرف الزائد لكن سبب السبب فمثل قوله تعالى ولما أن جاء البشير والأسفل يقول ولما جاء البشير لكن قال ولما أن جاء البشير ألقوه على وجهه أنا سأجيبك على أن جاء دي نعم. الآن فقط وسأعود إليك يا شباب بس أنا أرد عليه أولا أول شيء ليس كل ما جاء في اللغة العربية يلزم وقوع في القرآن هذه أول قاعدة ثاني ليس كل ما جاء في اللغة العربية يلزم وقوع فين القرآن كل ما جاز في القرآن جاز في العربية وليس كل ما جاز في العربية جاز فيه بدليل أنك تجد بعض اللهجات العربية موجودة عند العرب ولم يستخدمها الإيه؟ القرآن هذه واحدة ثانيا من اللغات التي كان العرب يستخدمونها لغة أكلوك البراغيث ولم يستعملها القرآن ثالثا فلما أن جاء البشير ألقاه شوف كده فلما إيه ألقاه على وجهه فارتد أنت عاوز تقول إيه من غير كده ولما جاء البشير ألقاه على إيه على وجهه تخيل القرآن الكريم لما جاء يتكلم على بشارة إخوة يوسف يلقون بالقميص على من؟ هذا موقف فرح ولا لا؟ موقف سرور؟ موقف طرب؟ كأن الغنة الموجودة في أن أندي تعطيك صوت الغناء والطرب اللي موجود عند هذه البشارة. فعبر عن الحالة النفسية التي اعترت هؤلاء بقوله أن الغنة هذا لا بد أن تبحث يا سادة. إن لم تعلم ذهنك البحث لن أليس انتظر يا بغير. أليس من جمال المعرفة الآية إيه؟ ولما أن جاء فلما أن جاء أن فيها أصلا غنة وطرب لوحدها. صوت الغنة بنعرفه إيه؟ صوت اللذيذ يخرج منين؟ فالبشارة يناسبها الطرب والنغم ولا لا؟ فعبر أرادوا أن يميزوا بين خبرين، بين خبر محزن وبين خبر يسر، فجاء بأن التي تعطي هذا المعنى. اجتهد. طيب في سورة القصص اقرأ آية سيدنا موسى كده ايه؟ فهم ايه؟ فلما ان اراد ان يبتشر. فلما اراد ان يبتشر، فلما ان اراد ان جاءت انا اهي ان اراد. تقول لي هناك وافقتني على مقام البشارة مقام ايوه فكر فكر. ها؟ انا الذي اتيت لك بها. فلما ان اراد ان يبتشر ساقوم لك فاقبا. اجلس انظر اجلس. اذا كان هنا بقى فكر هذا الذي اراد ان ينازع موسى يريد أن يعلي صوته أمام الجميع. فأحدث ضوضاء وأحدث إزعاج، فعبر القرآن على الآن بالصوت الذي يعلن عن وجود ضوضاء. اسكتنا. وهذا معنى مقصود أسنى. نعم. هو يقصد أن يفضح موسى معاذ الله من فلما أراد أن يبدأ إيه يعني كأن يقول القوم هذا الذي إيه تمام يعني يريد ان يعلن هذا هو. فلما اراد ان يبتشر بالذي قال اريد ان تقتلني، يبقى كانه في خفاء ولا في اعلان؟ اعلان تعبير عن شده الفرح. اذا كل ان اقول كل حرف في القران له معنى وان لم نفهمه وان لم ايه؟ اذا عجزت يا سيدي مش عيب. مش لم تؤت من العلم الا قليل القليل. لكن تفكر فأذن نكمل إن شاء الله. تفهمون أم تنامون؟ الوقت بيعدي بسرعة رهيبة. مثلا القصة من الساعة كم؟ الحمد لله احنا خلينا معادنا من الرابعة الى السابعة بعيدا عن الايه. احسنت الينا صنعا ان احنا عرفنا المعاد. عبد الله الذي أريده ذوق القرآن. سبعة اللي هو بنصلي يعني هناخد كمان ربع ساعة بس ونصلي مع بعضنا يا جماعة إن شاء الله. الذي أريد أن أقوله أنه لابد نتفق على قواعد في التفسير. لا يوجد في القرآن حرف. الشيخ إبراهيم يقول كلامه علمي يعني العرب كانت تستخدم هذا وتستخدم سجع وتستخدم كثير من الأساليب. هل معنى ذلك أن القرآن لابد له من تميز؟ لو ده منين؟ فاستعمل ما هو مستعمل وأتى بما ليس في طاقة العرب. فعشان كده بقول أنا إن كل ما جاز وأعجبني جدا جدا أبو حيان لما خطأ بعض النحويين القراءات فقال الشيخ أبو حيان كلام غاية الجمال، قال أيها الناس أصلوا نحوكم على القرآن. أصلوا إيه؟ ولا تؤصلوا القرآن على نحوكم. فما جاء من القرآن هو الحكم على اللغة وليس ما جاء في اللغة حكم على مين. وقال يا سادة أنتم تفرحون ببيت لقيط من الشعر لا يعرف قائله وتنكرون قراءة ثبت تواترها. إذا جاء القرآن فحسبك به. نعم طبعا طبعا مهم. ولذلك أنا أقول إيه، أتقول لي فما منكم من أحد عنه حاجزين. أنا من الأمثلة التي قالوا بالزيادة فلما سمعت بمكرهن سمعت إيه؟ قالوا الباء زائدة للتأكيد. معنى زائدة للتأكيد يا إبراهيم شيل الباء يعني إيه؟ فلما سمعت خلاص؟ يبقى ده المعنى يعني. طيب بالله عليك لو القرآن يريد فلما سمعت مكرهن يأتي الباء ليه؟ لماذا؟ يعني إذا كان المعنى فلما سمعت بمكرهن يساوي فلما سمعت مكرهن، إيه الفرق؟ ما الفرق؟ لا يساوي. نعم. لا يساوي. لا يساوي. لا يساوي. لا يساوي. إذن الباء لها دلالة. يعني جميل. يعني كل يعني هناك من العلماء منهم قالوا ان الزياده ليس معنى الزياده انه مرميه في الشارع، بس هو معنى الزياده ولكن زياده. لا هم يقولون الزياده من باب الصناعه النحويه او احتمال المعاني. لا يقصدون بكده. انا يعني خلينا ارسخ عندك معلومه. اذا قلنا الان انها زائده يعقوب انها ايه الزائد في اللغه ما لا معنى له. ما لا ايه يعني ولادنا دول الان معاهم حروف المعاني. لو قال لي ان الباء حرف زائد ما فائتها. فلما سمعت مكرهن يساوي فلما سمعت بمكرهن. اذا اتفقنا الان على ان المعنى مختلف. طيب ما الفرق يا وجدة يعقوب؟ فلما سمعت مكرهن المعنى سمعت فعل ماض والفعل هي وبعدين مكرهن مفعول به. سمعت الايه؟ مكرهن. انما سمعت بمكرهن. لا ممكن يكون مكر عام ومكر خاص. الموقف الذي حدث هذا المكر خاص يكون بسنه بعض. يعني الشيخ ضمير يفكر انه المكر على انواع مثلا. ممكن أقول فلما سمعت مكرهن كأن السماء كأن السماء كانت مباشرة، لكن بمكرهن كلامها هذا المكر يعني تسلسل إليه حتى وصلت إليها ليس منهن مباشرة. حاضر جميل، أكمل بس كلمة ليعقوب، لأنه سمع إذا تعذى بالباء، سمع إذا تعذى بالباء غير سمع مباشرة، غير سمع إيه؟ سمعت رسول الله، سمعت قول فلان، السماع منين؟ سمعت بقول فلان، قد يكون بأذني وقد يكون منين؟ خلاص كده؟ فهنا يقتضي الأمر، هل امرأة العزيز، اسمع الكلام سيف، هل امرأة العزيز يجرؤ أحد أن يقول لها أنت تراودي فتاك عن نفسك؟ لا، لا يجرؤ أحد لمكانتها الإيه؟ فتسلسل الخبر وانتشر عن طريق الروايات فتنوقل إليها، فأتى بالباء ليدلل على أن الخبر لم يصل إليها مباشرة ولكنه جاء بالإيه؟ بطريق. وذلك عبر القرآن بالسماع دون العلم، فلم يقل فلما علمت بمكرهن، لم يقل القرآن كذلك. لماذا؟ لأن العلم الأثر الذي يدل على الشيء، إذن العلم يقيني، العلم يقيني. فهل ذهب أحد وقال لامرأة العزيز أنت تراودي فتاك عن نفسك؟ لا، تقتل. إنما الذي حدث إيه؟ أنه تنوق كما تسمع، تنوقلت الأخبار عن طريق خدامها وحشمها، فسمعت الأولاد أو الحشم أو الخدم إيه؟ يتكلمون. والسماع أثر من آثار العلم، ولا العلم أثر من السماع؟ أثر. إذن لما قال العلم الأثر الذي يدل على الشيء، والسماع أثر يدل على الإيه؟ العلم. فالعلم أعم والسماع أخص. إذن الباء فادت هذا الإيه؟ معنى آخر بقى، لو قالت فلما سمعت مكرهن أخف من قوله فلما سمعت بمكرهن، الباء تفيد الإلصاق، تفيد كأن الذي كل ما يصدر من هؤلاء النسوة لا يصدر عنهن إلا إيه؟ إلا المكر. فلكن سمعت مكر فلان، ليس بالضرورة في كل أحوالي عنده مكر، لكن بمكره أصبح للباء ملاصقة فلا يصدر عنه إلا إيه؟ كأن الحديث الذي دار بين النسوة في المدينة ليس فيه إلا المكر امرأة العزيز. نعم يا شيخ، لعل أيضا ممكن نقول أن مكرهن كان مجتمعات، ما كان كلام فرادة، يعني كان النساء الأخريات متفقات على هذا الكلام، على هذا الكلام الذي وصلت فيه. لا شوف يا سيد الشيخ، الأصل أن التفكير فرديا وليس جماعيا، الأصل كده. انتظر يا ولد، الأصل في التفكير أن يكون منفردا وليس جماعيا. فالسؤال، ما سر التعبير جمع المكر مع أن المكر متعدد وليس منفردا؟ يعني مكر كل واحدة يختلف عن ايه؟ فعبر القرآن بصيغة الجمع مع اختلاف نوع المكر، ايوه، لاتفاقهن على إهانة امرأة العزيز. طبعا ما في كلام، بس اخذ منين؟ من الباء. أرسل، اسمع أكيد لك على حاجة، فلما سمعت أرسلت إليهن، اسمع، وأعتدت لهن من النسوة وآتت كل واحدة منهن سكينا. كان في غير القرآن يقول إيه؟ وآتتهن سكينا، مش عبد الله. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، خلاص؟ كان السياق يقتضي ايه؟ وآتت لا وآتهن إيه وقعت تخرج عليهن. لماذا هنا القرآن عجيب؟ القرآن عجيب. وآتت كل واحدة منهن سكينا. تحقيق أنه لا يوجد أحد منهن إلا واحدة. الأول أنا أريد تحقيق السؤال، أريد تحقيق السؤال في الذهن. سياق الآية فلم أدخلنا فيه شيخ سيف. المكر مختلف، الجهات متحدة الهدف، عبر القرآن عنه بنون نسوة بمكرهن. أرسلت إليهن، كان ممكن تقول أرسلت إلى كل واحدة منهن، إنها أرسلت إيه؟ وآتت كل واحدة منهن. لم يقع عذول عن تعبير الجمع إلى الإفراد. وقال تخرج عليهن، مش على كل واحدة منهن، إنما هنا وآتت كل واحدة منهن سكينة. يا الله على تعبيرك يا شيخ دبي، فرحان أنت بالسكينة دي؟ قولي يا شيخ دبي. يا فارس هذا لأن كان في نفسها غاية، فهذا تأكيد الأمر أن ليس السكينة لكل واحد حتى تحلل مكبير منهن. شباب تقول كده يا أخي، سبحان الله العظيم، القرآن ده عجيب. عجيب في إيه؟ تخيل ثورة النفس الشديدة الغضب عند امرأة العزيز، لأنهن أهانوا أو أهن امرأة العزيز. قالوا إيه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. أولا لم يسموها باسمها، ها؟ يعني يكبروا ايه؟ لا، حاجة ثانية، امرأة انها متزوجة محصنة لا قبل اصلا هي متزوجة، والوقوع في الفاحشة من المتزوجة اقبح من الوقوع من غير ايه؟ كيف تكون متزوجة وتقعين في هذا؟ ثم انت امرأة العزيز، مثل ايه؟ تخيل المكيدة امرأة العزيز. يبقى اول معنى اضافة امرأة العزيز لم يسموها باسمها من اجل اعلان انها متزوجة، وعقوبة الزنا مع غير ايه؟ طيب كمان انت امرأة كبير القوم، اذا كانت امرأة كبير القوم كده يبقى كيف؟ لا كمان راودت فتاها عن نفسه، تراود يعني أنت عاطفة الحب والشهوة عندك لا تنقطع، جعلوها عبيدة لشهوة مين؟ تراود. ثم فتاة عبد، كيف للحرة أن تقع مع عبد؟ كلام خطير. تراود فتاة، وبعدين تراود فتاة، الإضافة دي تدلل على أنه في بيت في بيتها، فهو في ووجوده في بيتها أدعى للصيانة والشرف، فمن العيب أن تقع فين؟ ده كان الشاعر يقول إيه؟ أغض طرفي عن جارتي حتى إلى مأواها. فإذا الجارة وفي الحديث أربع أنواع الزنا أن تزاني حريرة، فكيف إذا كان في بيتك؟ يعني كما قال أهانوها، قد شغفها حبا. مش هطول، إنا لنراها في ضلال إيه؟ قادت أن تقابل مكرهن بمكر أشد أقسى، وآتت كل واحدة منهن سكينا. ها؟ لا التعبير، وآتت، شوف التعبير، لما تقول وآتت القرآن ما لم يقل وأعطت إبراهيم، مش هيخلي، لو قال وأعطت كل واحدة منهن سكينا يفرق. سمع طبعا إذن كان السيطرة، كان هناك نوع من السيطرة، يعني إجبار على أن تأخذ كل واحد منهن. لا إجبار على بعيد الزمن، يعني نحن إجبار الله تعالى وآل الزكاة لم يقل وعاف الزكاة، لماذا قال أهل الزكاة؟ إذا كنت يقبل الزكاة اسمع يا شيخ وليد كامل اسمع اسمع بس خبرك انه ان انتظر ان السياق القرآني عجيب وآتت كل واحدة منهن سكينة لاحظ انه لما ما هو كان ممكن تقول القرآن ايه وأعطت كل واحدة منهن سكينة الإيتاء في اللغة فيه يسر وسهولة الإعطاء فيه خد بالك ينبئ عن عدم الحب فقد تعطي الشيء أو أنت كاره حتى يعطي الجزء عن يدهم صغيرهم أو تعطي الشيء والعطاء ينتظر مقابل ينتظر أعطاني فإيه وهي سيدة العصر سيدة مصر الأولى هي سيدة العرش نفسه فإيتاؤها استعلاء فعبرت بالإيتاء استعلاء يعني من باب إنه الأمور عندها إيه ولكي تلبس عليهم الأمر بأنه في مقام الكرم ومقام العطاء وليس في مقام الإيه في المعنى هنا لا وآتت بيسر وسهولة لكن العطاء في معنى البغض في معنى الإيه فلربما يفهمون معنى المكيدة من الإعطاء فأرادت أن تزيل المعنى النفسي وآتت كل واحدة منهن سكينة يا الله لم يقول أتتهن لا إنه لو أتتهن هتخلي كل واحد هتخلي الخدم يوزعه على مين لا ده دليل على أنها تأكدت بنفسها أن كل واحدة من نساء القوم أخذت الإيه فلن يخرج أحد من هذه هذا المكة تماما لا خد بالك كان مفعل يقول إيه وآتت كل امرأة منهن سكينا لغة العش لغة الكبار في لأن كل واحدة من دول شخصية كل إيه؟ كل امرأة من دول عقيلة وزير كذا يعني فالتعبير لغة الحضارة في القرآن وآتت كل واحدة منهن سكين كم يقول إيه؟ وآتت سكينا كل واحدة سكينة ولا ولا إنما الغرض مش السكين بقى الغرض إنها توقع أصحاب هؤلاء فين شو بقى التعبير وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج اخرج ايه المفروض تقول ايه اخرج يا ايوه ادخل المفروض تقول ايه ادخل ان اخرج دي يعني اتفضل يعني لو كان موجودا تقول ايه اخرج لا وقالت اخرج عليه افهم منها ايه دي احسن احسن اذا هي اشتغلت تفكير كيد النساء لتعلمنا ماذا فعل هي لو كان التعبير على طبيعه ادخل عليهن انما اوقعتهم في الطعام خلاص وسط الانشغال بالطعام والايدي تمسك السكين والهل يعني اذا في وضع السكينه فقالت اخرج ايه عليهن فلما خرج عليهن شو بقى تعبير الخروج معناه البروز كأن امرأة العزيز وضعت ساتر بين هؤلاء النسوة وبين من فما أن وجدت الفرصة سانحة إلا أخرج عليهن أخرج إيه مش أخرج لهن يا سيد انتبهوا انتبه اخرج عليهن مش اخرج لهن لا اخرج عليهن مستعليا بجمالك يا يوسف ممكن يكون ردا على اتهامهم اياها طبعا يقينا ما كان انتهى بقى لكن اقصد لابد ان ننتبه لو مكثنا في فصل في الايه مش خلاص حضرتك انه كلمه كل كلمه وقالت اخرج امر لم تقل يا يوسف لم تقل لفتاه وقالت اخرج لم تقل هنا يا يوسف اخرج العزيز قال ايه يوسف ايها الصديق هي لم تقل لا اردت ان تبين السلطه العليا عندها على من وان صاحب امر اخرج عليهن فلما الفاعل تقول لي انا برضه زي ده زي ايه خلاص عشان الوقت نصلي العشاء. لكن المهم يعني الآن ما خلصناش لأن نؤمن لك حتى نرى الله جاه. مش هينفع كلام ده. ماذا نفعل في الجمعة دول؟ كويس. طيب ان شاء الله خلينا ناكد على حاجه. انا نفسي اقول لكم على شيء مهم قوي يا ساده اللي ما عندوش اخواننا اللي هم في مجلس التفسير اللي ما عندوش انشغاله في وقت الراسخون اتفضل معانا من اول الساعه 4 للساعه 7 مش كتير جلسه يعني ونستفيد بكل انه علوم القران تخدم والتفسير يخدم. فأرجو نحن نكمل إنه هذه الأشياء يعني من فتح الله علينا فنحن محتاجين نضيف هذا إن شاء الله. ماشي سيدنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.